أما من ذهب إلى أن مني الآدمي نجس، من ذهب إلى أن مني الآدمي نجس، فاستدلوا بأدلة عقلية ونقلية. وكذا من ذهب إلى أن مني الآدمي طاهر استدل بأدلة عقلية ونقلية. أما أدلة القائلين بأن المني نجس فدليلهم العقلي، قالوا بأنه خارج من مخرج النجاسة، إذ أن المخرج مخرج البول والمذي والودي، وهذه الثلاثة نجسة باتفاق، والمني خرج من ذات المخرج نفسه. قالوا فأخذ حكمه، ولا يمكن التفريق في الحكم إلا بدليل ولا دليل. فهم هذا يا إخوان أو ما فهم؟ قالوا هذا المخرج يخرج منه البول البول والمني البول والودي والمني البول والودي والمذي، وهي نجسة باتفاق، ويخرج منه المني، فكيف تفرقون؟ هذه الثلاثة هي نجسة، والرابع خرج من ذات المخرج، فكيف فرقتم؟ ولا يمكن التفريق إلا بدليل، ولا يوجد دليل يفرق، ولا يوجد دليل يفرق. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول أن هذا الوجه قوي جدا في الحكم على نجاسة المني. هذا الوجه، هذا الاستدلال بكون المخرج مخرج نجاسة، تخرج منه ثلاثة مياه نجسة، والرابع يخرج من نفس المخرج، فكون هذا الواحد يأخذ حكم الثلاثة، يقول هذا استدلال قوي ووجه قوي في حكمنا على نجاسته. وأما الأدلة النقلية لهم على نجاسة المني، فقالوا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه كان يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه صلى الله عليه وسلم. فقالوا كونها كانت تغسله دال على نجاسته، وإن كانت هي فهمت غير ذلك، لأنه قد مضى أن ذكرت لكم أن مذهبها طهارة المني كما سنبين بعد قليل. وأيضا قالوا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، إذ أنه فعل ذلك بعد أن مضى زمن على الاحتلام، هو احتلم متى؟ في الليل، ثم استيقظ، ثم توضأ، ثم صلى بالناس، ثم مشى من المدينة حتى بلغ الجرف إلى أرضه، ثم ذهب لقضاء حاجته، وهذا وقت طويل يغلب على الظن جفافه، يغلب على الظن يبوسة المني على الثوب، بدليل أنه ما شعر برطوبته طوال هذه الفترة، هو ما شعر برطوبته، لكنه لما ذهب يتبول رأى أثر المني على الثوب. ومع ذلك غسل، قال وغسل ما رأى في ثوبه. قالوا وغسله رضي الله عنه دال على نجاسته. أما من ذهب إلى أن المني طاهر فاستدلوا لذلك أيضا بأدلة عقلية ونقلية. أما الدليل العقلي فقالوا أنه أصل خلقة الإنسان، والإنسان طاهر، فلا يمكن أن يكون أصل الإنسان نجس إذا كان هو طاهرا. وقالوا وقد خلق منه الأنبياء، خلق منه محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، وهم أشرف الخلق وأطهر بني البشر، فلا يمكن أن يكونوا قد خلقوا من نجاسة. وأما الدليل النقلي فقالوا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، ولو كان نجسا ما يجزئ الفرق فيه، ما يجزئ الفرق فيه، ولوجب أن يغسل. إذا كان يابسا كانت تغسله، إن كان رطبا رطبا تغسله، وإن كان يابسا تفركه، تفركه حتى ينزل. فقالوا إن كان نجسا حتى ولو يبس لا يمكن أن يزال إلا بالغسل. ففركها رضي الله عنها المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يبوسته وجفافه دال على طهارته. ويستدلون ببعض الآثار كأثر ابن عباس وغيره، قال أمطه عنك بإذخرة، أمطه عنك بإذخرة. الإذخر نبات معروف، أمطه يعني امسحه بإذخرة. فقالوا هو ليس نجسا لكنه مستقذر كالمخاط، المخاط طاهر باتفاق لكنه مستقذر، فيزال أو لا يزال. إذا وقع المخاط في الثوب فإنه يغسل وربما فرك إن كان يابسا. فقالوا حكم المني حكم المخاط، فهو طاهر وإزالته لأنه يستقذر منه، ولذلك يغسل إن كان طاهر إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا. واستدلوا أيضا بأن ضيفا نزل على عائشة رضي الله عنها فاحتلم، فلما أصبح وجد أثر الاحتلام نزل على الفراش فغسله فأتلفه. فقالت عائشة رضي الله عنها لما أفسد علينا فراشنا، هل لا أماطه يعني مسحه بشيء أو كما قالت رضي الله عنها؟ فقالوا هذا دل على طهارته. أجاب أولئك الذين ذهبوا إلى نجاسته، وهو كما قلنا قول من؟ قول أبي حنيفة ومالك، ومن الصحابة قول عمر وعثمان وعلي، وأيضا من الفقهاء قلنا قول الأوزاعي والليث بن سعد هكذا، نعم، والثوري أيضا، والثوري معهم. قالوا بأن هذا كله لا يدل على طهارته. أما قولكم بأنه أصل خلقة الإنسان والإنسان طاهر ولا يمكن أن يخلق الطاهر من نجس، قالوا فهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ قالوا لأن الله عز وجل يخرج النجس من الطاهر والطاهر من النجس. الله عز وجل أخرج اللبن الطاهر من بين فرث ودم، من بين فرث ودم بنص كتاب الله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن أخرج الطاهر واللبن طاهر، أخرجه من نجس، أخرجه من بين فرث ودم. وأما قولكم بأنه أصل خلقة الأنبياء، فالأنبياء خلقوا منه، حالهم كحال غيرهم من البشر، قالوا وكذلك الجبابرة كفرعون وهامان والنمرود خلقوا منه أو لا؟ قالوا والله عز وجل ذكر مراحل تكوين الجنين، فذكر أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة، والعلقة دم، لو سقط الجنين علقة كان دما نجسا عندنا وعندكم. ظهرت يا إخوان أو ما ظهرت هذه النقطة؟ ولو قلتم بأن أصل الإنسان ينبغي أن يكون طاهرا لبقي طاهرا في جميع مراحل تكوينه، لماذا كان طاهرا حين كان نطفة ثم انقلب إلى نجس حين انقلب إلى علقة، والعلقة دم؟ ولو أجهضت المرأة ونزلت النطفة علقة لنزلت قطعة دم، والدم نجس. ظهرت يا إخوان هذه؟ وأما قولكم أنه يمسح رطبا، أنه يمسح رطبا أو يغسل ويفرك يابسا، فهذا لا يدل على طهارته، فهذا لا يدل على طهارته، إذ أن إزالة النجاسات تختلف، ولا يلزم في إزالة كل نجاسة استعمال الماء، لا يلزم لإزالة كل نجاسة استعمال الماء. فمثلا الخمر إذا استحالت خلا طهرت، إذا استحالت بنفسها خلا طهرت، مع أنه ما استعمل في تطهيرها الماء، أو لا، ما استعمل في تطهير الخمرة هنا، ما هي استحالت طهرت. وعند الحنفية قالوا إزالة جرم النجاسة كاف لطهارته، فعند فركه أزيل جرمه، أزيل جرمه كفى. ثم عندنا بعض النجاسات يبقى له أثر ومع ذلك يحكم عليه شرعا بطهارته ولا يعتد بأثره. فمثلا في الاستجمار، إذا استجمر الإنسان من الغائط فمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك حتى كانت المسحة الأخيرة جافة ليس عليها أثر النجاسة وقطعت على وتر، هل حكم بالطهارة أو لا؟ حكم بالطهارة. هل أزيلت النجاسة كلها؟ هل أزيلت عين النجاسة كلها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لو صببت الماء لعادت اللزوجة، أو لا، لو أن إنسانا قضى حاجته ذهب أحدنا إلى الغائط ثم استجمر فمسح بحجر أو منديل ثلاث مسحات أو خمسا فكانت آخر مسحة جافة لا أثر للنجاسة فيها، حكمنا بالطهارة أليس كذلك؟ هل زالت النجاسة أو بقي من أثر النجاسة شيء؟ الجواب بقي، بدليل أنك لو صببت الماء لغسل المكان عادت اللزوجة حتى تنقطع بالماء، حتى تنقطع بالماء. هذه النجاسة لا أثر لها شرعا، يحكم بطهارته إن كانت آخر مسحة طاهرة نظيفة جافة، وما بقي يشق إزالته. فمن أجل المشقة حكمنا بطهارته. قالوا وهناك ذلك، إذن حكم طهارة ذاك المكان في الاستجمار هو أن يكون آخر مسح جافا وما بقي لا أثر له، كذلك حكم إزالة نجاسة المني إن كان جافا بماذا؟ بفركه، حكم إزالته بفركه. قالوا والحذاء، النعل لو جاء الإنسان إلى المسجد وكان في نعليه نجاسة جافة ففركها بالتراب، مسحها بالتراب، حكمنا بطهارة نعله، صحيح؟ يدخل المسجد ويصلي به حين كانت المساجد مفروشة بالتراب أو بالحصى. هل أزيلت النجاسة بالكلية من أسفل الحذاء؟ الجواب لا، لكنها نجاسة معفو عنها للمشقة. وقل مثل ذلك في السيف حين يمسح، فإن طهارة السيف مسحه، وكذلك المرآة مسحها يحكم بطهارتها. السيف لو عليه نجاسة ومسحتها بخرقة طهرت، هل زالت النجاسة بالكلية مثل غسل الماء؟ الجواب لا، كذلك المرآة. قل مثل ذلك في ثوب المرأة إذا وقع عليه دم الحيض، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين شكت إليه المرأة أنها تحيض في الثوب الواحد وتطهر فيه؟ إيش قال لها؟ حتيه تحته بظفرها فتزيل جرم النجاسة، جرم الدم، حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. طيب وقع الدم لا يزول، لا أثر له. وربما قالت المرأة بريقها هكذا فحتته بعد حتها، قالت بريقها فأزالته. قالوا هذه نجاسة معفو عنها. وكذلك قالوا طهارة المني مع كونه نجسا هو فركه إن كان جافا وغسله إن كان رطبا، فكونه يفرك لا يدل على طهارته. قالوا فهمت؟ كونه يفرك لا يدل على طهارته، وكونه أصل خلقة الإنسان، فالله يخلق من النجس طاهرا ومن الطاهر نجسا، كما أنه خلق اللبن من بين فرث ودم. ولو كان أصل خلقة الإنسان كما قلنا طاهرا لبقي طاهرا في جميع المراحل، وهو قد انقلب في مرحلة من نطفة إلى علقة، والعلقة دم تعلق في الرحم، أو دم يعلق في الرحم. نعم. المسألة التي تليها، قال ونضح ما لم يرى، ونضح ما لم يرى. النضح هنا الرش، والنضح في لغة العرب يقصد به الغسل ويقصد به الرش، لكن هنا ما يقصد به إلا الرش. لماذا؟ لأنه قد ذكر الغسل، قال غسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، فعلم أن النضح المقصود به هنا هو الرش وليس الغسل. هل النضح لكون نجاسته مخففة؟ هذا قول، قالوا رش إما لكونه طاهرا على قول من يرى طهارة المني، وإما لكونه نجسا وهو مذهب عمر، لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها الرش. القول الثاني قالوا لا، الرش لا يزيد القدر إلا ازديادا، الرش لا يزيد القدر إلا ازديادا، فلو أن ثوبا وقعت فيه نجاسة إن غسلته زالت، لكن لو أخذت كفا من ماء ورششت عليه يزداد أو لا. كما أن عمر رضي الله عنه حين اغتسل وهو محرم قيل له في ذلك كيف تغتسل وأنت محرم، يعني ظن بعض الناس أنه لا يغتسل المحرم، والصحيح أنه يغتسل، فقال اصبب فإنه لا يزيده الماء إلا شعثا، لا يزيده الماء إلا شعثا، اصبب فإنه لا يزيده الماء إلا شعثا، وهذا واضح ملموس. لو أن إنسان كان أشعث أغبر عليه دهن في رأسه وصببت عليه الماء هل زال الدهن؟ لا، لكن إذا وضعت عليه صابونا أشنانا ونحو ذلك زال. قالوا طيب نضحه هنا يزيده قذرا ويزيده تلوثا، قالوا هذا على القول بنجاسة المني، قالوا لا، النضح هنا لإزالة الشك، لأن عمر غسل ما رأى غسله، وما لم يراه نضحه حتى يزيل الشك عن نفسه، كما سيأتي معنا في قصته مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. قال ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس، متمكنا يعني أدى صلاته بتمكن وتؤدة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما، عندكم فوجد، في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي فوجد، وفي نسخة بشار يقول هكذا في النسخ الخطية، وكذلك هي في نسخة الأعظم، فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، منذ وليت أمر الناس. يقول أهل العلم ذلك لأنه انشغل بمصالح المسلمين عن النساء، فكان انشغاله بأمور الناس في ليله وفي نهاره، فما كان يجد وقتا لإتيان أهله فأصيب بالاحتلام. ومعلوم أن الرجل إذا كان كثير غشيان أهله فإن نسبة الاحتلام عنده تكون قليلة، وإذا كان بعيد العهد بأهله يحتلم، وهذا معروف. فكونه أصيب أو ابتلي بالاحتلام منذ تولى أمر الناس ذلك لأنه انشغل عن أهله بأمور المسلمين، انشغل بأمور المسلمين عن أهله فصار بعيد العهد بإتيان أهله، ولذلك ابتلي بالاحتلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، يعني من أثر الاحتلام، يعني من المني، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. إنا لما أصبنا الودك، والودك المقصود به الدهن السم، المقصود به الدسم. إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. الإشكال هنا أن عمر رضي الله عنه لم يكن ممن يأكل من ملاذ الأطعمة، ما كان يأكل الأطعمة اللذيذة، فكيف يقول لما أصبنا الودك وهو حين رأى أعرابيا قدم إليه فوجده يتتبع باللقمة أثر وبر الصفحة، يعني أثر الدهن، فسأله عمر عن ذلك، قال كأنك ما رأيت أو ما ذقت الدهن منذ زمن، قال نعم يا أمير المؤمنين، فقال لا جرم أني لا آكله حتى يشبع الناس، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الأعرابي جائع له فترة ما ذاق السمن، فكان إذا أخذ اللقمة في أطراف الصحفة في أطراف الإناء يكون آثار السمن، فيمسح بلقمته ما يجد من دهن فيأكل. فاستغرب عمر، طيب إذا كان عمر لا يصيب الدهن والسمن، كيف يقول هنا إن لما أصبنا الودك لانت العروق؟ يقول العلماء ذلك لأنه كان إذا نزل به الأضياف ونزل به الناس، والناس كانوا يفدون إليه، أغنياؤهم وفقراؤهم، كل من أصابته سنة ذهب إلى عمر، سنة يعني حاجة وفقر، كل من ألمت بهم سنة من السنين نزلوا إلى المدينة وذهبوا إلى عمر يسألونه، فكان إذا نزل به الناس سواء كان أولئك الناس من ملوك العرب ومن رؤوس القبائل أو كانوا من عامة المسلمين وفقرائهم، فإنه يصنع لهم طعاما ويطعمهم، وكان يبذل جهده في أن يشبعهم، فإذا صنع لهم الطعام أصابه معهم أكل معهم، فكان يصيب الودك حين يصيبه الناس ويأكل من الدهن إذا أكل الناس، لا في خاصة طعامه ولا في خاصة طعام أهله. فلما أصاب من الودك لانت العروق فابتلي بالاحتلام. من هذا يقول العلماء كما يقول الإمام ابن العربي في المسالك، يقول استفاد أهل العلم على أن المني يتوالد وليس هو أصل خلقة الإنسان. وكان شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ يذكر شيئا من هذا، يقول لو أن إنسانا شرح لما وجد فيه شيء من المني،